عينا يا شوقا ولطيبة برفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا اقرأ يا محمد السلام.